إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سورة الإنسان من السور التي تكرر دائما خاصة في صلاة الفجر يوم الجمعة. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج نطفة معروفة، النطفة هي هذا يعني الحيوان المنوي المعروف للرجل ويعني نطفة المرأة، لكن أمشاج هي تعتبر كلمة يعني غريبة، ومعناها في الآية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي مختلطة. وفعلا الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان من اختلاط نطفة الرجل والمرأة، فإذا معنى أمشاج أي مختلطة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة فجعلناه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأمشاج أي شيئين مختلطين يقال لهما أمشاج. أمشاج من يعني الأعواد أو أمشاج من أي شيء كان مختلطة فإنها يقال لها أمشاج. هنا قال من نطفة أمشاج أي نطفة مختلطة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وحتى تلاحظون، وهذه من يعني مزايا اللغة العربية، الألفاظ اللفظ نفسه يدل على مقصوده. كلمة أمشاج تلاحظون الشين مع الألف مع الجيم، يعني حتى في الصوت الذي بينها تداخل واختلاط مما يدل على معناها، وهو معنى الاختلاط الذي تدل عليه كلمة أمشاج ومفردتها مشج. هذا هو معنى إذن قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي من نطفة مختلطة فجعلناه سميعا بصيرا. بارك الله فيكم.